بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ مستعينا بالله على القراءة. بالله الرحمن ذي الرحمة الذي وسعت رحمته جميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين منهم. الحمد لله رب العالمين. الثناء التام لله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله، لأنه خالق الخلق كلهم ومالكهم ومدبر شؤونهم ومربيهم بنعمه العامة والخاصة. الرحمن الرحيم. الرحمن ذو الرحمة الذي وسعت رحمته جميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين منهم. مالك يوم الدين. مالك يوم الحساب والجزاء، وهو يوم القيامة حيث يحاسب كل الخلق على أعمالهم ويجازون عليها. وفي ذلك اليوم ينادي الله تعالى لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد مهما علت مكانته، وعندها يقول تعالى مجيبا نفسه: لله الواحد القهار. إياك نعبد وإياك نستعين. نخصك وحدك بأنواع العبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك يا الله نطلب العون في كل شؤوننا، فبيدك الخير كله ولا معين سواك. اهدنا الصراط المستقيم. أرشدنا ووفقنا إلى سلوك الطريق المستقيم، طريق الإسلام الذي لا ميل فيه، وثبتنا عليه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود، وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى.